يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثة مرارا. يقول بعض الناس إذا نصح في حلق لحيته أو ترك لصلاة الجماعة يقول التقوى ها هنا. أي نعم صدق، هذه النقطة كنت أعدها لأقولها فنسيتها. بعض الناس جدلي ومحاج بالباطل. التقوى ها هنا، إذا كنت صادق التقوى ها هنا فالتقوى الذي ها هنا تظهر بالتطبيق، ما هي بدعوة، ليست التقوى ها هنا دعوة، دعوة مبنية على حقيقة. إذا كنت ذو تقى فالتقوى اللي في القلب تظهر آثاره على الفعل والتطبيق. أما التقوى ها هنا وأنت تعمل بخلافه فأتكلم. نعم. يقول السائل حلف والدي على أن لا أكلم ابن خالي وأنا كلمته الآن فماذا أفعل؟ على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وابن خالك من أرحامك من ذوي الأرحام، ولا يجوز أن تقاطعه وتهجره، ولكن أقنع والدك وليكفر عن يمينه، أو قل له أنا بالنيابة عنك سأكفر عن يمينك. أما كوني أترك ابن خالي لا أكلمه فهذه قطيعة رحم، وأنت يا والدي لا ترضى لأنك تأثم أنت، وأنا لا أحب أن تأثم، تأتيه يعني بالتي أحسن وتقنعه بالوقت المناسب. يقول السائل سمعت أن هناك حديثا فيما معناه أن من قرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام وكل الله عليه 70,000 ملك يصلون عليه ويستغفرون له إلى يوم القيامة، هل هذا حديث صحيح؟ والله أنا ما سمعته، لكن علامات الكذب عليه ظاهرة والعلم عند الله، ولا أقول على الله ولا على رسوله غير الحق، لا أقول على الله ورسوله غير الحق، فما ثبت في الكتاب والسنة فهو حق ونقول به، علمناه ألم نعلم به، وما لم يثبت في الكتاب والسنة فإنه باطل ومردود على قائله. لكن اقرأ سورة الأنعام وستجد أسباب النزول، وإذا كان هناك آيات لها فضل معين سيذكره المفسرون إذا كان هناك أحاديث كما يقول، لكن العلم عند الله أن هذا حديث مكذوب والله أعلم. يقول السائل هل يجوز إعطاء كفارة اليمين للجمعية الخيرية أم أعطيها أم أوزعها بنفسي؟ إن وزعتها بنفسك فهو خير وأفضل وأبرأ للذمة. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة إلى روح سيدنا محمد وإلى أصحابه وأمة محمد أجمعين؟ اللهم صل وسلم عليه. ما ورد أن القرآن يقرأ عن أحد أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا صالح فله مثله عليه الصلاة والسلام، لأنه من دعا إلى هدى فله مثل أجره، فله مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى